مين بتحبوا أكتر، ماما ولا بابا؟ ماما وبابا. مين الأغلى، بابا ولا الأغلى ماما؟ ماما وبابا. مين بتحبوا أكتر، ماما ولا بابا؟ ماما وبابا. مين الأغلى، ماما ولا الأغلى بابا؟ ماما وبابا. يا ما سألونا يا ما حيرونا، ماما اللي بتحبكم أكتر ولا بابا؟ عافية عليكم يا شطار، ما تخلوا حد يفرقهم، خلوهم الاثنين كبار، ما حدا بعرينا صغرهم. عافية عليكم يا شطار، ما تخلوا حد يفرقهم، خلوهم الاثنين كبار، ما حدا بعرينا صغرهم. لو قالوا مين بنختار بين ماما وبابا؟ ماما وبابا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. احنا هلأ كنا وين لولا الماما والبابا؟ هالنعمة معهم الاثنين، نشكر الله عدواما. احنا هلأ كنا وين لولا الماما والبابا؟ هالنعمة معهم الاثنين، نشكر الله عدواما. لو سألوا احلى الحلوين ماما ولا بابا؟ ماما وبابا. حبي كله الماما ولا كله البابا؟ ماما وبابا. نور عيوني بس ماما ولا بس بابا؟ ماما وبابا. حبي كله الماما ولا كله البابا؟ ماما وبابا. نور عيوني بس ماما ولا بس بابا؟ ماما وبابا. مهما سألونا عهيك لقونا، لو مهما حيقولوا ماما ولا بابا؟ حبي كله الماما ولا كله البابا؟ ماما وبابا. دور عيوني بس ماما ولا بس بابا؟ ماما وبابا. مهما سألونا عهيك لقونا، لو مهما حيقولوا ماما